بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة آل عمران. يقول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني أنصارا متعاونين متواددين متحابين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني المؤمن لازم تكون نصرته لأخيه المؤمن على من يعادي المؤمنين. ومن يفعل ذلك إذا بيوالي أعداء المؤمنين ويناصرهم ويواددهم، قال فليس من الله في شيء، يعني الله يتبرأ منه والله عز وجل يطرده من حظيرة الإيمان، لأنه لا يجتمعان عداوة ومحبة في آن واحد بجهة واحدة، كما قال بعضهم تود عدوي، يعني بتحب أعدائي ثم تزعم أنني صديقك. تود عدوي ثم تزعم تدعي أنني صديقك، ليس الحمق عنك بغائبي. هذا حمق، بتصادقني وبتحبني وبعدين عم بتوابد أعدائي، أي حماقة وجهل. قال صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك كلهم دول أصدقاء، صديقك وصديق صديقك وعدو إيش عدوك أصدقاء. قال إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال في حالات استثنائية تفرض على المؤمن أن يداري عدوه الكافر ويتقي شره وضرره أو أذاه، في حال يكون الكافر متسلط أو مستعمر أو المؤمن تحت قبضته وسلطانه ودولته، والمؤمن ضعيف لا يملك من الطاقة والقوة ما يثبت مكانته وقوته. حال الضعف والقوة هذا له حال غير القوة مع القوة، القوي مع القوي غير الضعيف مع القوي. قال فإذا كان المؤمن في حال من الضعف لا يقوى على مصارعة عدوه، فما في مانع أن يداريه وأن يجامله، ولأجل أن يتقي شره وبأسه وضرره وأذاه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. شو أولياء؟ يعني لا يتخذوهم أعوان ولا أصدقاء ولا أنصار ولا أحباب، لأنه لا يجتمع هذا مع هذا. قال إلا أن تتقوا منهم تقاة. أما في حال يكون الإيمان ضعيف والكفر قوي، المؤمن ضعيف والكافر قوي، مستعمر حاكم متسلط وذات أعزل من كل شيء. قال ففي مثل هذه الحالة إذا دار أو جامل أو لاطف أو تكلم بكلام ليتقي شره وأذاه وضرره، قال هذا ما في مانع. وهذه تسمى التقية، شو تسمى؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه. وإذا ما كان الوضع بهذا الشكل، المسلم بقوته وبوضعه الطبيعي ويصلح أن يكون له شأنه ووزنه، فبصير أن يواليه أو يناصره أو يكون عميلا له أو جاسوسا له أو مساعدا له ضد مصلحة المؤمنين، فما بصير. وإذا فعل المؤمن ذلك قال ويحذركم الله نفسه، إذا عند ذلك فالله بده يغضب وينتقم، والمؤمن عند ذلك يكون عصى الله وخالف أمره ولا يتناسب حاله مع أحكام الإسلام، وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه يعني عقابه وعذابه وبأسه، ثم إلى الله المصير، إلى حساب الله وإلى لقاء الله وإلى الوقوف بين يديه، لا مصيرك. فإذا بكرة وقفت بين يديه وحاسبك فكنت توالي أعداءه، تصادقهم، تحبهم، تعينهم على ضلالهم، على كفرهم، على إيذاء المؤمنين. الله قال لقد ويحذركم الله نفسه. فهذا تقريبا شرح الآية بشكل مختصر. التفصيل، الإسلام على قسمين، الإسلام كدين وعقائد وشعائر، هذا شيء، والإسلام كدولة وكحكم وكسلطان هذا شيء آخر. فمن حيث العقيدة، إذا المسلم كان مع غير المسلم من يهودي أو نصراني أو أي دين كان، وكان لا يعلن العداء على المسلمين ولا يقاتلهم ولا يخرجهم من ديارهم، يعني مثل الآن كل شعوب الأرض مع بعضها بعض، فحالة حرب ما في، حالة سلام. أو إذا كان ذلك النصراني أو اليهودي مواطن، فكعقيدة غير عقيدة إسلامية، هذه لا يسمح لك الإسلام بأن تؤذيه لغير المسلم أو تعاديه أو تتعدى عليه أو تخونه في ماله أو عرضه أو حتى تغتابه. لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ورد في الحديث النبوي من آذى ذميا، شو الذمي؟ يعني غير المسلم من المواطنين، هذا شو اسمه؟ ذمي. سمي ذمي لأن الدولة الإسلامية كانت تعطيه ذمتها يعني شرفها وعهدها أن تحافظ عليه كما تحافظ على المسلمين. بالتعبير زمننا يعني المواطن، المواطن الذي لا يخون دولته ولا يخون أمته ولا يتواطأ مع العدو على أمته، فهذا شرعا حكمه في المعاملة في كل الشؤون حكم إيش؟ المسلمين. لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الإسلام كدولة، فإذا كان أي إنسان غير مسلم سواء كان مواطنا أو غير مواطن، إذا كان يعمل لمصلحة العدو كعميل أو جاسوس أو يقاتل معه، يقاتل المسلمين، فهذا الذي نهانا الله عن موالاته عن مناصرته، عن موادته، عن بره والإقساط إليه. أما مواطن شريف مستقيم كان عبد الله بن عمر إذا ذبح ذبيحة يقول: هل أهديتم من ذبيحتنا إلى جارنا اليهودي؟ فالعلماء قالوا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حقوق ثلاثة هو جارك وقريبك ذو رحمك، فإذا جارك أخوك فله حق الجوار، وله حق الإسلام، وله حق القرابة. وإذا ما كان قريبك له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان غير مسلم فله حق الجوار، والنبي كان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا رأينا في القرآن النهي عن موالاة اليهود والنصارى، مثل الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم، يعني من يناصرهم من يساعدهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآيات في عدم موالاة اليهود والنصارى لا على أساس العقيدة، هون عدم الموالاة من ناحية السياسة، فكانوا يهودا في أصل النبوة والقرآن، ونصارى كانوا متواطئين مع الاستعمار، مع الدولة الرومانية، ويعملون كطابور خامس في هدم الدولة العربية الإسلامية، وكان تأتيهم الأموال من قيصر الروم ومن هرقل ليخربوا في الداخل الدولة الإسلامية. حتى مسيلمة الكذاب في ادعاء النبوة ما كان الموال من راسه، كان عميل من عملاء الدولة الرومانية بوسيلة الدين وبمظهر الدين والنبوة. فأما نصراني شريف مواطن يحترم الدولة ويحترم الإسلام، الله قال في آية أخرى في نفس سورة المائدة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. في آية في سورة آل عمران الله يقول: ليسوا سواء من أهل الكتاب، منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. في آية أخرى الله يقول: ومن أهل الكتاب في المعاملات والأخلاق من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، وصف بالأمان والاستقامة، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دلت عليه قائمة. فما اليهود النصارى لا نتخذهم أولياء إذا كانوا متواطئين مع العدو، حتى المسلمين من يدعون الإسلام إذا تواطؤوا مع العدو، فهذول اسم في القرآن اسم منافقين. ما فالله بينزع عنهم صفة الإسلام ولو ادعوا الإسلام. وقال الله في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. مع أن الله قال عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا الله ما نهى عن موالاة اليهود والنصارى العملاء، وعلى من ينتسبون إلى الإسلام ويوالون أعداءه دولة ووطنية فالإسلام عامل المسلم الخائن العميم الطابور الخامس، وأي مواطن من أي دين كان لا يشفع له دينه إذا كان مواليا لأعداء البلاد. وكان في آخر الوقت الدولة إسلامية، فكل من يعاديها فهو عدو الدولة، فأعطاه القرآن حكمه. أما إذا كان شريفا فاضلا ففي أحد المسلمين وهو ليس منافقا، المسمى بحاطب ابن أبي بلتعة، لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد فتح مكة، وكان النبي عظيم في كل شيء، عظيم في نبوته، عظيم في عبادته، في أخلاقه، عظيم في سياسته، عظيم في تربيته، عظيم في حربه، أصول الحرب. فجهز الجيوش لفتح مكة وقطع الطرقات حتى يفاجئ أهل مكة مفاجأة، وإن الغير مستعدين حتى ما يصير حرب ولا يصير سفك دماء. فأحد المسلمين وهو من الصحابة واسمه حاطب ابن أبي بلتعة، وكان من المهاجرين وشهد بدرا من البدريين وبيعة الرضوان الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة، هذا كمان كان تحت شجرة بايع، فبيكتب مكتوب لأهل مكة يقول: إن رسول الله يريد غزوكم فخذوا حذركم، فإنه قد توجه إليكم في جيش كالليل، لون الليل بعم كل الآفاق، جايكم بجيش بده يملأ كل إيه؟ كل الآفاق، ومن أهل بدر ومن أهل بيعة إيش؟ الرضوان. وأرسل الكتابة مع امرأة وأعطاها 10 دنانير، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فأرسل النبي بعض الصحابة ليقتفوا أثر المرأة حاملة إيش؟ حاملة الكتاب. والنبي قال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، هذا اسم مكان، فإن بها ضعينة، يعني امرأة على هودجها، فمعها كتاب حاطبا إلى أهل مكة، فخذوه منها وخلوا سبيلها اطلقوها، فإن أبت إذا ما أعطيكم الكتاب فاضربوا عنقها. الخلاصة أخذوا الكتاب منها ورجعوا بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى أرى الكتاب، استدعى مين؟ حاطب، وقال له: ما هذا يا حاطب؟ وما الذي حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، والله ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولكني كنت امرأ غريبا في قريش، أنا مالي من أهل مكة، ولم أكن منهم، ومن معك من المهاجرين لهم في مكة قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم، وليس لي في مكة من يحمي أهلي، فأردت أن أصنع لهم هذا المعروف، ولم أفعله كفرا ولا ردة عن ديني وإسلامي، مع يقيني بأن كتابي لا يفيدهم ولا يغني عنهم شيئا. عرفان الله بده ينصرك وبده يهزمهم، لكن بس جعلت المكتوب لأجل حماية مين؟ أولادي وأهليها اللي موجودين وين؟ في مكة. فقبل النبي عذره وصدقه في ادعائه، فقام عمر وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، بدأ الإسلام وبكاتب أعداء الدولة الإسلامية فيما يكشف خطة الجيش نتع كل الطبقة، وهذا لساعته إيش مسلم. فسيدنا عمر قال: هذا حكم محكمة سيدنا عمر، بده إيش؟ بده قطع راسه وسحب السيف. فقال: يا عمر يا عمر، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، حضر معركة بدر أول معركة بني على انتصارها عز الإسلام ودولته، عز الإسلام وعز دولته. إنه يا عمر قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفاء رسول الله لجنوده الأوائل، بل وفاء الله ووفاء السماء للسابقين الأولين، وأي ذنب من الناحية الدينية، من الناحية الإيمانية، من الناحية السياسية، من الناحية كله بده إعدام. شو هي خيانة عظمى تعتبر هلا في هالوقت؟ إذا واحد كتب إسرائيل بمثل هالمكتوب القوانين الحاضرة شو بتحاكمه؟ العسكرية والعرفية؟ إعدام. أما النبي صلوات الله وسلامه عليه في أرق وألطف من قوانين الإسلام، في أرحم وأشفق من قوانين الإسلام، ببعض الجاهلين المسممين يعترضوا على الإسلام، إن ليش في رجم الزاني؟ في ليش في رجم الزاني؟ لو مندقق في الإسلام لا نجد في رجم الزاني. وكيف؟ لأن الإسلام طلب في القتل كل الجنايات اكتفى بشاهد، إلا الزنا بده أربع شهود، واشترط في الشهود أن كل واحد يشهد أنه يرى الرجل مع المرأة في حالة الزنا كالمروت في المقحلة. هذا أنو ناظور بده يشوف المروت في المقحلة؟ هذول اللي بتصارعوا الحكم تبع المصاري ما بطخي وبيعمل، هذا أدنى طاقة بيحكم يشوف المروت وبيحكم يشوف المقحلة. وأربع شهود، لو ثلاثة شهدوا إن شافوا المربط في المقبلة والرابع ما شهد، الثلاثة كل واحد بينجلد 80 عصاية 80 جلدة، لأنه اتهموا شخص بالزنا وما سبقت وما قامت البينة على زناه. فإذا هالشرط اللي شرطه الإسلام كأنه عم يقول هذا غير طلب الستر وعدم الفضيحة والرحمة والشفقة. لو فرضنا شهده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات. أتى رجل إلى النبي يعترف بالزنا، الاعتراف هذا ما بده شهادة، النبي ما عم يقول ادرأوا الحدود يعني لا تقيموا الحدود، وشوف لك أيها القاضي شي شبهة من الشبهات حتى ما تقيم الحد. النبي هيك عم يقول، اللي متى اللي بيحط العصاية بالبيت لأولاده لك ما بده يضربهم، بس بده إيش؟ بده يردعهم. والنبي أمر بتعليق الصوت في البيت بشان إيش؟ قال حار سيف العز وإيش؟ ولا تضرب، لا تضرب فيه. فقال له لعلك قبلت، لعلك لامس برك انت بايسة بوشي ايك نحمس عليها. قال له لا زنيت فطهدي. قال له لا لعلك قبلت، لعلك لامس ثلاث اربع مرات. بعدين حكى له بالقلم العريض افعل؟ قال له فعل. قال له خذوه فرجوه. قال فلما ازلقته الحجارة حسب الرجم قال له ردوني الى محمد. ما ردوه حتى مات رجما. بلغ من قال هلا رددتموه الي؟ ايش ما رديته؟ لانه لو رجع للنبي وانكر فالقانون الاسلامي يقبل انكاره. اذا قال انا ما انا صاحي حكيت لكن انا ما فعل يقبل؟ يقبل. ففي الحقوق العامه هل ما فيها حق شخصي يقبل الجحود بعد الاعتراف. في متن الزبد يقول عن حقنا الحق الشخصي اذا واحد اقر واعترف فلاش له على اليدين بعد الاقرار ما بيصير الجحود ولا يقبل. اما الحق الشرعي الحق الالهي الحق العام يقبل الجحود بعد الاعتراف. قال عن حقنا يعني الحق الشخصي ليس الرجوع يقبل بل حق ربي. اما اذا كان حق عام حق الهي مثل ايش الاقرار بالزنا بجوز الرجوع؟ قال لا ما بجوز بس بل حق ربي فالرجوع افضل. الافضل ان يشهد بعد ايش الاعتراف. فاذا كان هيك والنبي عليه يقول ادرأوا الحدود ايش بالشبهات. بعدين حد السرقة اتي لي سارق الى ابي بكر قال له اسرقت؟ قل لا. القاضي عم يعلم مين؟ قاضي ثاني يحيى بن اسد اجى عنده سارق قال له لعلك غصبت او نهب. لان الغصب والنهب ما في حد. لان الغصب جهرا النهب جهرا. اما السرقه يؤخذ المال خفيه ومن حرز مثله. اما اذا كان ما محطوط في محل حرز مثله السارق لا يقام عليه الحد. اذا له شبهه قال انا الي على يدين واخذت ايش مالي اذا وضع شبهه لا يقام عليه. فالشرع حد شرع الحدود لكن ما اراد تنفيذها. فهي عظمه التربيه الاسلاميه. بعد ما ربى المؤمن على تقوى الله، بعد ما رباه بان الله سميع بصير، بعد ما رباه بان سيحاسبه الله، فبالمئه 99 ونصف ربع ما عاد يقع في المعصية. ما بالك اذا وقع؟ وصى القاضي قال له ادرأوا الحدود ايش ادرأوا الحدود بالشبهات. وجعل حد الزنا بها القسوة لاجل الحفاظ على حقوق المرأة. لانه يعني اذا صار الزنا ما عاد بصير زواج، فبصير الرجل فلتان والمرأة سجينة ايش ومحبوسة. وهي جزاء الخيانة الزوجية. فإذا خانته أو خانها هذا عقد الزواج عقد مقدس ففي تهديد مع وقف التنفيذ لكن ما وقف بشكل قاطع احتمال. فمتمع الرجل أمين لزوجته وحقها والزوجة أمينة بحفظ كرامة زوجها وحقوقه. فهنا هي تعتبر خيانة وطنية وخيانة عسكرية وحكم في كل قوانين العالم إيش الإعدام. فماذا كان حكم الإسلام؟ هل كان قاسيا؟ هل كان فظيعا؟ شو كان الحكم؟ صدقه وقبل عذره وعفى عنه فلم يؤاخذه. قام المدعي العام مين؟ النائب العام سيدنا عمر. قال نافق يا رسول الله ضرب عنقه. قال له لا ما إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا بيدل أنه إذا كان كرام الناس اللي عادة ما بيقعوا فيها الأمور، إذا وقعوا أقيلوا عثرات ذوي الهيئات، أكرموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالما تلعب به الجهال، وأكرموا عثرات ذوي الهيئات. إذا واحد ماله بالعادة وزلت به القدم، الإسلام أحكامه كلها نظيف، كلها حكيمة، كلها ما انتقام وتشفي، كلها دواء ومعالجة لتقويم المجتمع بأحسن أساليب التطبيق والتنفيذ والقوانين. في زمن النبي أقام الدولة ولم يعمل سجنا ولا غرفة واحدة، ربهم تربية. كان المذنب إذا أذنب يأتي إلى المسجد، هو يقر وهو يقم على حاله، يرفع حاله بالعمود وأمام الناس يقول أنا أذنبت فلا والله لا آكل ولا أشرب حتى يتوب الله علي أو أهلك في مكان ما. المحكمة تحكمه. وجدان الإيمان وتربية الأخلاقية وسمو الروحي هو كان يحكم نفسه. يتم يوم اثنين أو ثلاثة أربعة خمسة ينزل الوحي بمغفرة الله وتوبته عليه، ويجي النبي يقول له قل والله لا أقبل، القرآن نزل بالعفو والسماء نزلت بالمغفرة والنبي بلغه ما الله عفى عنه، هو ما يعفي عن نفسه. قل له للنبي إن من تمام توبتي، حتكون توبتي مضبوطة، أن أنخلع عن كل مالي، أن أنخلع عن كل مالي. فالنبي قال له إن الله لم يأمرني أن آخذ من مالك شيئا، أمرني إني بلغ بأن الله تاب عليك وغفر لك. فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ادعي لهم إن صلاتك سكن لهم. فأخذ منه حول ثلث ماله بعد توبة الله عليه. هدول الجنات، هدول المساجين. فكيف كان المؤمنين المثقفين الفضلاء الكاملين؟ فالإسلام أوجد الشخص المسلم، لا الفلاسفة ولا الآن أوروبا ولا أمريكا ولا اليابان، ما كان في إجرام. النبي كان يقول لهم سيأتيكم يوم أيها العرب تأتي الضعينة المرأة المسافرة من المدائن إلى مكة لا تخاف في طريقها أحدا إلا الله والذئب. أما الإنسان فقد تطهر وتزكى وترقى، ما عاد يطلع منه جرائم ولا شرور ولا عدوان ولا آثام. فأي دولة في الأرض، أمريكا، أمريكا الخطف والقتل والنهب وسفك الدماء والأعراض، أوروبا. أما الإسلام، والإسلام دولة وتربية، الإسلام دولة وثقافة، الإسلام دولة ودراسة، دولة وتربية. فهذا الإيمان الذي كان يدخل في القلب مثل الكهرباء لما بتحطه في الشرطان يشوف المعمل كله دب فيه إيش الحركة، هذا الإيمان الذي هو نور إلهي يوضع في قلب الإنسان فيأثر فيه سريان الروح والكهرباء في السلك، كان يغير أخلاقه ويبدل صفاته ويقلب شخصيته وينقله من تراب إلى سبر، من زجاج مكسر إلى أفضل من الجوهر. هذا الإسلام الآن القلبي الروحي الذي كان يزكي النفس ويخلق من الشخص اللي هو كنوات ملقاة في سمكة الزبالة يحولها إلى نخلة مثقلة بالرطب، من الرطب هذا الكبير بحط النوايا بسمكة الزبالة بكفة ونخلة حاملت لها شي 100 كيلو 200 كيلو من الكيلو اللي حقه 7-8 ليرات، أبدأ في فرق بين النوايا وبين النخلة. هكذا الإنسان بلا إسلام، نوايا مرمية في تنكة الزبادة، بتخ ياخذها السوس أو تروح تحت النعال. أما إذا صار لها تربة التربية ومدرسة التربية وصار لها المربي، بدأ بإصلاح القلب الداخلي الإنسان الجواني، فإلى الإنسان البراني. في الحديث النبوي: من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. المسلمين مع الأسف في عصرنا الحاضر فقدوا هذه التربية والمربي، أو يكادوا فقدوا الدولة الإسلامية. الإسلام دين ودولة، تشريع، قانون، كان الجامع المدرسة يتربي يتخرج فيها الأبطال، الوزراء، الملوك، العظماء. كان فيه جامع، كان اسمه جامع، يعني جامع يعني زوج الجامعة. الجامع كان جامع في الصلاة والعبادة والثقافة والسياسة والتربية والعقل والفكر والفلسفة وكل العلوم. كان بجامع الأموي كان يوجد 4 حلقات يدرس فيها الطب. شو يدرس فيها؟ هلا فقدنا الجامع، يعني فقدنا علومه وأساتذته. فينا على وين؟ على الجامعة. والجامعة ذكر لما انتهي الجامعة فيها التأنيس الأخير، ما هي؟ انتهي. يا ترى إذا واحد مربى تربية انتهي شو بيطلع؟ بيطلع انتهي. أما الجامعة ذكر فحل. فوين خريج الجامع من خريج الجامعة؟ لكن الآن الجامع فقد أساتذته الجامعيين. في واحد بيطلج بيركع بالمحراب يصلي فيهم، أنت كمان بتطلج وتركع، ما في شيء. أما الجامع يا ابني، الجامع اللي خرج العظماء، اللي وصل جيوش البلاد العربية إلى ضاحية باريس، إلى مدينة فرنسا التي تبعد عن باريس 27 كيلومتر. هل الجيوش العرب تحكم تصل للحمة؟ 22 دولة و 22 جيش. يلا نشوف، هاي عروبة بلا إسلام. وهذنك لما كانوا إسلام اتبرأوا من العروبة، قالوا نحن صرنا كراد. لما سنغال، لما صين، لا أسلموا، تموا إيه؟ تموا عرب. بل لولا الإسلام لضاعت اللغة العربية. اللي حفظ اللغة العربية القرآن بإجماع علماء الشرق والغرب من الأجانب، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا. إما أعق العرب للإسلام، لا بل ما أجهلهم بالإسلام، بل فقدنا العلماء الحقيقيين. هل يبني كالمهندس الذي يبني البناء، هل يبني الإسلام في شخصية الإنسان المسلم؟ هذا فقط اللي هو يكاد، هذا اللي اسمه شيخ وعالم، هذا اللي بنى الرجال، هذا اللي بنى العظماء. وين بناء الرجال؟ قال يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. فالشاهد النبي قبل عذر مين؟ حاطب ابن بلتعة، وصدقه فيما قال. أما النائب العام ما وافق. يا رسول الله، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ففاضت، شو الفيض؟ تعرفوا الفيض؟ قال ففاضت عينا عمر بالدموع، ففاضت عينا عمر في الدموع. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهالمكاتبة هي من حاطب لقريش في عمل عسكري يفضح فيه أسرار الجيش الإسلامي. هي شو اسمها؟ اسمها موالاة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهي في الإسلام حرام، في في قانون الدول شو حكمها؟ إذا واحد كتب مكتوب وكان موالي للأعداء مثل ما صار في مصر، العمل اللي صار في مصر عمل لو انطبقوا على الإسلام هذا يعتبر إيش؟ يعتبر لا يقره الإسلام ولا يقبله وخروج على الأحكام الإسلامية. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فعظمة الإسلام ما سن قوانين الجزاء، ما سن العقوبات واعتمد عليها، لا الاعتماد على العقوبات وقوانين الجزاء بالمية خمسة، اعتمد على التربية واعتمد على تزكية النفوس. فما احتاج بذلك إلى سجون ولا إلى عقوبات، وما كان أحد يفعل الجنايات لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى العام. فبس على الشكل رباهم على العفة على القناعة. سيدنا عمر صار عام المجاعة عام الرمادة وثلاث سنين المطر ما نزلت وصار جوع على الناس، فآل وعاهد الله أن لا يأكل اللحم حتى يغيث الله الناس، أن الشعب جائع ما بيأكل لحم، وأنا أكل لحم كل حتى وجهه صار مثل الصفوة من قلة الغذاء، وكان غذاؤه بالخبز والزيت. فبعض الأوقات كان يكركب بطنه فيقول له قرقر ما شئت أن تقرقر، والله لا أطعمك لحما حتى يفرج الله عن الرعية. أرجيني حاكم من الأمريكا إلى اليابان، إذا كان اشتراكي أو رأسمالي أو شيوعي أو لينيني أو ماوي أو واوي، ويكون اشتراكي بشارك الرعية، ان الرعية اذا جوعاني بجوع معها، اذا خبز حاف بكتفي بالخبز الحاف. لكن اني هالاسلام هذا مع الاسف المسلم ما بيعرفه الان في المدرسة، بيدرس فرنسا وبيدرس ايطاليا وبيدرس اوروبا واسلامه وبيدرس رجالات الاجانب وعظماء تاريخنا ما بيعرف عنهم شيء، لا في الجامع ولا في المدرسة حتى ولا في التلفزيون. امبارح فتحت التلفزيون شفت مشتاق أشواق مدري إيش هو رحلة المشتاق، انتظر فرش شوية قديش مكلفة سياق وأشخاص وتمثيل، وشو خلاصتها؟ خلاصتها ما في شيء، لازم يكون القصص في التلفزيون يكون قصص هادف لمعاني لأخلاق لتربية لمعاني وطنية. نحن في حالة حرب من حارب اليهود، ودولة إيش؟ من دول الصمود والتحدي، بدنا نتحداهم بنصف ساعة أرباع ساعة في التلفزيون هيك بتكلف لها ألوف الليرات، هذا كل أوضاعي وكل كرسي وكل سوق والحمار. هذا الحمار كان أحد الممثلين. فهذا قديش يكلف؟ طيب شو الهدف منها؟ يقروا القصص الإسلامي، قصص النبوي، تاريخنا، رجالاتنا، عظمائنا، وما مع له ما عليش. يعني الإسلام ما في جمود وتذمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألهوا والعبوا فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة، روحوا القلوب خليها ترتاح إذا تعبت ساعة فساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. قل نما خبر إلى سيدنا عمر بأن أحد أئمة المساجد يغني في المحراب بعد صلاة العصر. شو يغني وين؟ بالجامع وبعد إيش؟ صلاة العصر. فهذا اللي نقل له الخبر يعني انتظر انه من جرد ما يقول له هيك يقول له اقطعوا راسه. فشو قال سيدنا عمر؟ قال نستدعيه ونسأله، لانه اذا بلغ خبر اي خبر عن اي انسان ما بصير تحكم حتى تجيبه تسأله. بركي المخبر كذاب، بركي ما نفهمان، بركي الخبر اجى مشوه، لا تحكم. اذا واحد رفع دعوة على شخص القاضي بيحكم له قبل ما يستدعي خصمه؟ قال نستدعيه ونستمع الى غنائه، الى غنائه، فان كان صالحا اقررناه. اذا الاسلام يقر الغناء وين؟ في المسجد. قال وان كان غير صالح منعناه. فاستدعى الامام، قال بلغنا عنك انك تغني في المسجد، اصحيح ما اخبرنا عنك؟ قال له نعم. قال له اسمعنا غناءك بماذا تغني؟ قال له اسمع يا امير المؤمنين. بدا يقول وفؤادي كلما عاتبته عاد في اللذات يبغي تعدي، وفؤادي كلما عاتبته عاد في اللذات يبغي تعدي. دور على كيفه وعلى بسطه وعم يتعبني وعاتبه رد يرجع. لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي، ما عم برجع وأتعني كثير. لا أراه الدهر إلا لا إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي. يا قرين السوء، يا قلبي السيء، ما هذا الصبا؟ لساتك مولدا؟ لساتك عم تتولدن؟ لساتك صبي؟ ذهب العمر كذا باللعب، راح العمر كله وانت بالولدن وباللعب. ايه وبركي اجاك الموت فجأة وقابلت الله، هيك بدك صحتك كله له ولعب؟ يا قرين السوء ما هذا الصبا؟ ذهب العمر كذا باللعب وشباب بان مني فمضى، كمان شباب يرى قبل أن أقضي منه أربي. ما تزودت من شبابي بالتقوى، بالأعمال الصالحة، بالفضائل، بالأشياء، بالمآثر الخالدة. وشباب بان مني، بان يعني بعد وانقضى، فمضى قبل أن أقضي منه أربي. نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. نفسي ذا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. قال فنظر إلى سيدنا عمر فإذا عيناه تفيضان بالدمع ويردد البيت الأخير قائلا نفسي ذا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي والرهبي. فشاهد الإسلام كيف رب، كيف عاقب، كيف جعل الفضائل عقائد تتعلمها في صلاتك، في قرآنك، في تلاوتك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا ابني، هذا دين، لكن من الناحية الثانية هي هذا قضية سياسية وتربية، بعرف زماننا تربية وطنية، تعلم المسلم في صلاته، في قرآنه، بأن يكون حارسا أمينا سافرا على مصلحة جيشه وبلده ووطنه، حذرا من أعدائه، لا يواليهم، لا يواددهم، لا يساعدهم. هذا إيه؟ هذا دين. طيب الآن الحكومات الدنيا هذا ما عندها موالاة الأعداء، أليس قانونا وطنيا وقوميا في كل بلاد ودول الدنيا؟ فإذا القرآن اللي عم تقرأه عم يعلمك عبادة لما عم يعلمك وطنية، عم يعلمك عبادة لما إخلاص لأمتك وشعبك ودولتك والحفاظ على جيشك وحدودك. فهذا الإسلام بهذا المعنى. يا ترى الدولة العربية أو القومية أو الاشتراكية بحاجة إلى هذه الثقافة أن تكون معممة عند الجمهور كله نساء ورجالا لما في غنى عن هذه الثقافة؟ نحن بحاجة أو ما بحاجة؟ نحن بمليون حاجة. فما أجمل لو كان في المسجد شيخه الحقيقي العالم المعلم المربي. فهون هذا وفر على الدولة. الدولة لما بتاخذ الشاب إلى الجندية بتاخذه مثقف، تاخذه مهذب، تاخذه مستقيم، تاخذه شجاع، تاخذه بطل، تاخذه يعشق الشهادة وينتظرها. فيا ترى تربيتنا الوطنية عم بتربي هذه التربية التي رباها القرآن والإسلام والمسجد؟ عم بتربي؟ ها؟ لا والله، لا والله تربيتنا ما هي. ولو كان تربيتنا هي التربية القرآنية كان في إسرائيل لما فلسطين تكون في إسرائيل؟ معاذ الله. فالشيخ ما في ابن الشيخ ما نفى وجبه. البقلاواتي ما صواني فاضية، البقلاواتي صواني مليانة بقلاوة ونمورة وكنافة. إذا كان صواني فاضي اسمه بقلاواتي هذا؟ هذا اسمه نحاس. ها؟ شو اسمه؟ اسمه نحاس. ما هي؟ عنده نحاس، لا بقلاوة ولا أطايف ولا ما يحزنون. إيه الله يبعثكم شي بقلاواتي ويكثر لكم بقلاواتي. ما هاللي بتفوت بالمعدة بصير وفر، هاللي بتفوت بالعقول بصير علوم، بصير فضائل، بتفوت بالقلوب بصير أنوار، بصير أخلاق عالية، تبدأ بالصلة بالله، تعرف خالقها الذي خلقها من جرثومة لا تراها العيون. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ تذكر لما كنت نطفة وخرجت من مجرى البول ودخلت في مجرى البول وردت هذه مرة من مجرى البول. مين عمل لك العيون؟ أبوك؟ أمك؟ مين عمل لك أسنان؟ مين ركب لك العظام؟ مين ربط العظام ببعض البعض؟ مين عم يزيتها ويشحمها؟ مين عم يزيت لك تمك لحتى تحكي؟ حلقك، سانك، حط لك ست غدد في فمك بيطالعوا ريق ولعاب بقدر. لو زاد كان شفت ريالتك، ولو نقص نشف حلقك. فمين اللي حط الريق في الفم يطلع بقدر؟ وأنزل الميزان أن لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. إجريك لو واحدة أصغر من واحدة صافي كنتم كلكم عرجان. ها؟ أسنانك لو واحد ما بينطبع على الثاني ما بتحسن تمسك الخيط ولا الأكل من طحين منيح. عند الحلق في مجرى الطعام ومجرى الهواء، لما تجي اللقمة بيجي السداد يشد مجرى الهواء، فلو بقي مفتوح وبتنزل قد القمحة في مجرى الهواء كان يموت الإنسان. فمين حط لك السدادة لما بتمرق اللقمة ينسد مجرى الهواء؟ عندك خبر أنت؟ أنت طالبت لما فصلوا لك حلقك ان دخيلكم تفقوني سداد للسبع الهواء والرئة ما تكون كمان تنزل لشي شي لقمة؟ ما لقمة. لو الشمس ما نزلت بتموت. لما بتنزل الطعام المعدي لحم تنزل عصارة من المعدة بتدوب اللحم وهي لحم ما بتدوب. فشلون هي لحم بتدوب وهي ما بتدوب؟ لو كانت من النحاس كانت انفخت بعد 40-50 سنة. طنجرة بتم عندك 40-50 سنة ما تنفخت، ليش معتك ما تنفخت؟ إن هذا شغل صنع الله. هل عرفت ربك؟ هل أحببته؟ هل عرفت عظمته؟ هل عرفت إبداعه، حنانه، عطفه، لقاءه، شرعه، دينه؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لمين؟ لحاطب ابن أبي بلتعة. مع أنه عمل هالعملة كان لازم يقول له يا أيها الذين نافقوا. عفا، والعفو من شأن الكرام، والعذر عند كرام الناس مقبول، والعذر عند كرام الناس. فالله أكرم الأكرمين وهو صادق لكن أخطأ غرف. سيدنا عمر لو نترك على كيفه كان أطاع راسه، أقطع راس روس كثير. أما سيدنا عمر هو اللي بده يبين الإسلام لما النبي إن أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فسماه مؤمن يقول لما سمع الآية يا أيها الذين آمنوا قال غشي عليه من الفرح لأن الله خاطبه بخطاب الإيمان، ما قال يا أيها الذين فسقوا أو نافقوا أو خانوا أو غدروا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء. شو معنى أولياء؟ يعني أنصار وأعوان وأحباب. تلقون إليهم بالمودة، هذا المكتوب دليل المحبة لما دليل العداوة، دليل المحبة والمودة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، من حيث العقيدة والدين كفروا، ومن حيث السلطة والدولة يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم فأخرجوكم من وطنكم، فلا عقيدتكم عقيدتهم، وقد ظلموكم كمواطنين ولم يعطوكم حق المواطنية ولا كرامتها ولا حريتها ولا قدسيتها، فعلى إيش عم تبعثوا لهم مكاتب؟ فما بسألوا لا تفعل، كمان علل وبين الأسباب الموجبة المقنعة اللي تملأ العقل قناعة ورضا وارتياح. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا الذنب لم يكن آمنتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني لا تتخذوهم أولياء، لا تبعدوها ولا تكرروها، تسرون إليهم بالمودة، تعمل المودة سرا بينكم وبينهم بالخفية، وأنا أعلم. عندي استخبارات، مخابرات الله أعظم من مخابرات الدولة، ما حدا دري من مخابرات دولة النبي، لكن النبي عنده مخابرات سماوية. قال وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني انتبهوا ما في شيء يخفى على الله في الأرض ولا في السماء. فصار المسلم والمسلمة، صار كل واحد من الأمة صار رقابته من طرف الله، صار رقيبا لا على أعماله البدنية ولا على أعماله المالية، صار رقيبا على خطرات قلبه وفكره. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فتنقض ضمائرهم وطهرت وجداناتهم، وصار الواحد باطنه خيرا من ظاهره وسريرته خيرا من علانيته على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإسلام فمن يسمعه الآن؟ العدة موجودة، مواد البناء موجودة، إذا جبنا يكون 1000 طن شمنت و 1000 طن حديد و 500 سيارة رمل، يعني بصير بناء من غير مهندس ومن غير معماري. فالمسلمون الآن فاقدين المعماري، القرآن موجود والتعليم ما بيكون بالقول، المعلم بيعلم بالقول وبالحكمة ويعلم بالأعمال والسلوك والقدوة، ويعلم بالقلب والروح والنفس والهمة. إذا ما كان المعلم يعلم بأحواله الثلاث بالقلب واللسان والأعمال، هذا ما بيكون بناء إسلامي حقيقي. ولذلك المدارس مع الأسف الدينية ما مهيئة لتبني العالم المعلم على هذا المستوى أبدا. أنا ما رأيت، وقد طفت العالم الإسلامي، ما رأيت مدرسة تنتج العالم الحقيقي، مع أنه موجود عالم حقيقي على قلة، لكن من المدرسة بنيت شخصيته ومن خارجها. فبده مربي روحي، بده مربي علمي، وبده مربي عقلي، يكون عقله يحيط بكل شؤون الحياة، قلبه يكون مع الله، لسانه يكون ينطق بالحكمة، فبصيغ عاد الناس الصياغة يطلعوا مثل ما النبي طالعهم عليه الصلاة والسلام، قال: حكماء علماء فقهاء أدباء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ما بيطلع صالح بل صالحا ومصلحا، ما بيطلع عالم فقط، عالما ومعلما، ما بيطلع تقي فقط، بيطلع تقي وللمتقين إماما. هكذا كان المسلمون لما تخرجوا من الجامع الأول. وإذا ما رجعنا وجعلنا مسجدنا المعاصر كالمسجد الأول، وإلا ما عندنا مسجد. المسجد ليس الحيطان والسقف، الله قال لمسجد أسس على الأحجار أو الإسمنت، قال أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لكن دور على المسجد الذي فيه العلم والحكمة والتقوى والإيمان والتربية وبناء الشخصية، هذا هو المسجد المفقود النادر. فالله عز وجل يعيد للمسلمين مسجدهم. آمين قلت أوام، لأنه ما بكلفكم شيء. يا ترى إذا الناقر حطوا كلفة لحتى نعمل المسجد الحقيقي، المسجد الحقيقي نصنع العلماء الحقيقيين، هذا المسجد. صنع العالم الحقيقي بده معلمين، بده أموال، بده مكان، بده نفقات. إذا كنا مسلمين هذا واجب في عنق كل مسلم ومسلمة، كل واحد منا يبذل من الجهد والطاقة والإمكان ما نعيد المسجد الخرب إلى بنائه الجميل العظيم. والمقصود من المسجد يعني رجل المسجد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مفهوم عاد معنى الآية؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني الله بريء منه، والله عز وجل غضب عليه، والله عز وجل سينتقم منه، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. قال أما إذا اضطريت إلى التقية، ففي زمن الرسول كان يصنعون التقية. فمرة عمار ابن ياسر في زمن النبي، لما كان النبي في مكة والمسلمين مستضعفين، فألقوا القبض على أبيه ياسر وعلى أمه سمية وعلى عمار بن جابر، فعذبوهم بالنار حتى مات الأب والأم تحت العذاب. ومر النبي عليهم قالوا: يا رسول الله أدعو الله لنا أن يفرج عنا. فغضب النبي وقال: إن من كان قبلكم من المؤمنين كان يوضع المنشار على رأسه حتى يفلق فلقتين ما يرده ذلك عن دينه. النبي ثم قال لهم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. هكذا بني الإسلام، صبرا آل ياسر، على إيش؟ يحرقون في النار. صبرا آل ياسر إن موعدكم إيش؟ الجنة. وما رضي منهم عنده جزع، والمؤمن لا يكون جزوعا. إن الإنسان خلق هلوعا. شو معنى هلوعا؟ قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قال الصلاة هي التي تنتزع منك الجزع، فلا تجزع ولا تفزع ولا تخاف ولا تجبن من أي شيء في هذه الحياة. لو الموت، النار، الحرق، القتل، إعدام. المؤمن متى ما صار عنده إيمان، الإنسان الخام قبل دخول التصنيع الإسلامي خلق إيش؟ هلوعا. شو معنى هلوعا؟ الآيتين عم تفسر الهلوع. قال إذا مسه الشر جزوعا، من كل شيء في شر له بيجزع منه بيخاف، وإذا مسه الخير وإذا صار عندنا شوية مصاري كمان شو بيكون؟ إيش؟ منوعة. شو نقول أنتم؟ هل هو عالم مجزوعة لما منوعة؟ قال إن المصلين، المصلين لا يكون هلوعة، يعني لا يكون جزوعا من كل الشرور والمصائب والبلاء، ولا يكون منوعا للمال ولا للجهد ولا لأي عمل يطلب منه في سبيل الإسلام وفي سبيل المسلمين في سبيل المجتمع. فأمه وأبوه ماتوا تحت العذاب، هو اشتد عليه العذاب فلم يطق، قالوا له حتى تكفر بمحمد فنرفع عنك العذاب. قال لهم كفرت بمحمد، كفرت ايش بمحمد، فأطلقوه فأتى إلى النبي وعيناه تفيضان بالدمع. قال له ما وراءك يا عمار؟ قال شر عظيم يا رسول الله. قال له وكيف؟ حكى له القصة. قال له كيف وجدت قلبك عندما نطقت بالكفر؟ هل كان مطمئنا بالإيمان؟ قال له كان قلبي مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، إذا قال بلسانه قلبه موافق، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. إذا الظروف اضطرته ليتكلم أو يعمل شيء لينقذ نفسه لينجو من هلكة، يتقي بذلك الهلكة أو أذى العدو، فعند ذلك تباح له التقية، يباح له. يقول ولما مسيلمة الكذاب ادعى النبوة ألقى القبض على رجلين من أصحاب رسول الله، جابوه أسرار لمين؟ إلى مسيلمة الكذاب. سأل أول واحد قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال له أشهد أن محمدا رسول الله. قال له أتشهد أني رسول الله؟ شو رأيكم؟ قال نعم. قال إيش؟ نعم. فأطلقه خلاص آمن فيه. فاستدعى برفيقه قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم فلا أسمع. إني أصم شو معنى أصم؟ إني أطرش فلا أسمع. رد أعاد عليه قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال له إني أصم فلا أسمع لست مرات. فأمر فضربت عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر الصحابيين فقال قال أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا له. أما المقتول فمضى يعني إلى الدار الآخرة وأخذ الإيمان الصادق مع اليقين وأخذ من فضل الله الفضل العظيم فهنيئا له. وأما الآخر اللي قال له إيه؟ نعم أنت رسول الله. قال فقبل رخصة الله فلا تبيعة عليه. فقبل رخصة الله فلا تبيعة عليه. ومر النبي أرسل بلغوا عن زعماء اليهود عم يعملوا مؤامرات ضد الإسلام، فالنبي كان لما يبلغوا كان سياسة الدولة السياسة الأمنية النبوية المحمدية الإسلامية لما يبلغوا إنه بده تصير حريقة ما يستنى لحتى تحترق البلد وبعدين يجيب الإطفائية، عند زرزورة السيكارة بالحال إذا عشها وشان إيش هتنجيب إطفائية؟ إذا تعشت نعل أحسن لما نجيب 50 سيارة إطفاء أحسن. فبلغوا أحد عظماء اليهود المسمى بكعب ابن الأشراف ومرة زعيم ثاني يهودي اسمه أبو رافع، فالنبي قال من يكفيني كعب بن الأشرف، والمرة الثانية قال من يكفيني أبا رافع اليهودي. فالصحابي الكومندوس الصحابي قالوا نحن يا رسول الله. فأجوا ثلاثة أربعة لواحد وأجوا ثلاثة أربعة لثاني، قال لكن يا رسول الله بشرط أن تأذن لنا أن نتقول بما نراه مناسبا، يعني قد نحتاج أن نسبك نظهر الكفر، نظهر أن نحن ما أننا مسلمين، هذا الشهر إلا أن تتقوا منهم إيش تقاه. فإذا كان حكى شيء ضد الإسلام ليحقق مصلحة الإسلام هذا شيء ضريب، أما إذا عم يعمل شيء عم ينافق أو عم يداري ضد مصلحة الإسلام، أمرت بالمداراة الرجال كما أمرت بإقامة الفرائض، بمداراة الرجال كما أمرت بإقامة الفرائض. كان يعطي لكافر 100 جمل يعطيه تعظيما لكفره لوثنيته تألفا لقلبه ليجذبه إلى الإسلام، شو اسمها أي مداراة؟ أن تبذل الدنيا من مال أو جاه أو أخذ أو مساعدة بدنية لمصلحة إسلامية، شو اسمها مداراة. والمداهنة أن تبذل من دينك لأجل عصيانك أو فسقك أو رذالتك، شو شراب عرق والله مشان خاطر لحتى ما يزعل حلفنا يا أخي مشان شواربه اللي الله يبلغ لهم بالأرع متعلم روح معي عسينا ما والله مشان خاطره حتى ما يزعل رهمه على غير شيء أبلغ وأبلغ. هي اسمها مدارة، هي اسمها مداهن بقول أو بعمل لا يرضى به الله، هي شو اسمها. أما المدارة فعليه الصلاة والسلام يقول رأس العقل بعد الإيمان بالله، رأس العقل ذروة العقل، يعني كنت واصل للذروة في العقل والإدراك، شو ذروة العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، مداراته ايش مداراته الناس. فالصحابي لما راحوا لكعب بن الأشرف دخلوا عليه الباب قالوا احنا كفرنا بمحمد وهي شغله طلعت فالصه ومالصه ومدري ايش وسهروا عنده، وقالوا انت على مره طالعوا من الحصن، هن طالعوا من الحصن واحد مسكوا من شعراته وقال لهم اهجروا فيه، رجعوا اخر الليل جايبين راسه للنبي عليه الصلاه والسلام. فالشيخ سبوا النبي وشتموا النبي لكن ليحققوا الهدف ايش النبوي. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه تقية. الا ان تتقوا منهم تقاه. لما النبي رجع من الطائف وقد ذهب ليستعين باهل الطائف على اهل مكه ورجعوه اقبح وردوا اقبح الرد ورجموا بالحجار وسبوا، وبلغ أهل مكة كلهم اتفقوا أنه ما يمكنوا النبي من دخول مكة، فطلب النبي جواره وحماية أحد المشركين وهو المطعم ابن عدي. انتخى طلع هو أولاده 7-8 بصلاح وعملوا دائرة حول النبي ودخلوا مكة بهالشكل. فالنبي كيف يطلب حماية كافر ويدخل تحت حمايته تحت رايته؟ الظروف هكذا تقضي. أما إذا كان جماد أول أو كان جماد ثاني، الله يحمينا من جماد 17، ما بيفهم لا الزمان ولا المكان ولا إلا أن تتقوا منهم إيش تقى في أحموا النبي، والنبي تم بمكة بحماية المطعم يبلغ رسالة الله. لما صار أسرى بدر تحت يد النبي وأتى كفار قريش بالفداء للأسرى، شو قال النبي؟ قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وأتاني من أجل الأسرى لأطلقتهم له وفاء لجواره الذي أجارني فيه من المشركين. فالشاهد لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أنصارا أحباما تواددهم تتعاون معهم ضد المصلحة العامة إلا أن تتقوا منهم تقى. في آية أخرى في نفس سورة الممتحنة تبع حاطب في آيات بذكركم سببها تنفهم معكم تمام. في أسماء بنت أبي بكر كلكم تعرفوها هي اللي كان الزبير ابن العوام ابنها ما هي ابن أسماء. شو أسماء شو اسم أمها زوجة أبي بكر؟ اسمها قتيلة. شو اسمها التصغير؟ قال فأتت قتيلة أم أسماء وهي مشركة إلى إن فيها أسماء وهي في المدينة بهدية لزيارة ابنتها. وكانت الموالاة منقطعة بين المسلمين وبين المشركين الوثنيين. قال فلم تقبل هديتها ولم تسمح لها بالدخول عليها. لا كنت مشركة كافرة وأسماء مسلمين. فأتت إلى النبي تخبره فأنزل الله تعالى بنفس سورة الممتحنة تبع إيش تبع حاطب يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين زواد على غير دينك وما قاتلك ما هو حربي معك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم. أما أهل مكة أخرجوا الصحابة من مكة. إسرائيل أخرجت العرب من فلسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما عدا شيء. هذا الخطاب لمين؟ لمين؟ لأسماء. مع مين؟ مع أمها قتيلة. يعني ما في مانع أمك إجت لعندك ولو مشركة ما في مانع فوتيها وزوريها وكرميها وبريها. لا ينهاكم ولو اختلف الدين. فإذا النهي عن الموالاة لأمور سياسية تتعلق بأمن إيش؟ بأمن الدولة لا لاختلاف العقيدة. هون مع اختلاف العقيدة الإسلام ما نهانا عن تكريم وبر والعدل وحسن المعاملة مع مواطن من قريب أو بعيد ولو اختلف الدين ولم يتفق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. البر يعني تكرميها تعطيها والقسط تعاملها بالعدل بالإنصاف بكل استقامة. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم تولوهم. ومن يتولهم إذا عدوك أخرجك من ديارك وقاتلك من أجل عقيدتك وبعدين بتكون عميل له وبتكون مناصر له ومساعد له هذا بس ما له وطني وما له مصري. ما في شرف هذا وما في ناموس هذا وما في هذا ما له بني آدم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروه أن تولوهم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهمتوا الآية؟ هذا ابني درس ما كل مرة بيجيكم فلازم إيش فما ففي تعصب في الإسلام تجاه أي مواطن إذا كان على غير دينه. أما إذا كان محارب أو خائن أو متواطئ مع الإيش مع العدو إنما ينهاكم الله عن الخونة عن المتواطئين مع إيش مع الأعداء. فنرجع لنفس الآية اللي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. شو معنى أولياء؟ يعني أنصار نتعاون معهم نتساعد معهم نعطيهم أسرار دولتنا، نعطيهم أسرار جيوشنا، أسرار صناعتنا من دون المؤمنين. تترك المؤمنين توالي إيش؟ الأعداء. ومن يفعل ذلك فليس من الله فيه شيء، الله بريء منه. إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا إذا كنتم في حالة من الضعف، مثل إذا كان واحد عربي في إسرائيل قد يضطر يعمل تقية هنا، إذا عمل مجاملة أو نفت حاله أو دفع الأذى عن حاله بكلام أو بشيء الإسلام بمنعه، مما نفهم بأن الإسلام ليس عليكم في الدين من حرج. الإسلام ما بيوقع في أمر محرج، الإسلام مرن، الإسلام سهل، الإسلام كله لمصلحتك، لكرامتك، لمكانتك، لمستقبلك، لصحتك، لمالك، لسمعتك، لكرامتك، لدينك، لدنياك، لأخرك. الله عز وجل ما أراد من الدين والإسلام مصلحة له على كتافنا، لأن الله غني عنه. الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لم تبلغوا ضرري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضرري فتضروني، أضر ثلاثي لما رباعي، لا فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو أهل الدنيا كلهم كانوا أولياء، قال ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. لو أهل الدنيا كلهم كانوا سرسريين وأشرار وفجار وكفار يضروا الله؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كل اجتمعوا في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما يريد، ما نقص من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط من البحر إذا غمسته فيه. لو عطى كل واحد سأله ومسألته، بده عروس وبده بيت وبده بستان وبده سيارة وبده بناية، وعطى للكل، قال ما بنقص من ملكي إلا مثل ما إذا حطينا الإبرة بالبحر وطالعناها، شو بنقص من ميت البحر؟ هذا غير الله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، عم تسجل عليكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن رأى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا رأى إن الله كافأك أثابك هذا بفضل الله، وإذا رأيت عقوبة عليك أنت اللي إيش، أنت الذي أذنبت وأنت الذي أخطأت. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، يعني عقابه وبأسه وعذابه وحسابه، وإلى الله المصير. مصيرنا أبني إلى الله، شباب وشيب، ملوك ووزراء وأغنياء وفقراء ونساء ورجال. لا تنغر، لا شبابك بدون، إذا كبرت شبابك بده يتبدل بشيخوخة، قوتك بضعف، نشاطك بعجز، ذكائك إذا طال عمرك يمكن يخرف، عزك بذل، حياتك بموت، من وجه الأرض إلى بطنها، وما تعرف إمتى، يمكن بكرة، يمكن تكون شاب ما بصير اختيار، بعمرك ما في شيخوخة، يمكن ما يكون ما تبلغ 30. لذلك اتق الله، مع معرفة أن التقوى الله كل مردودها إلك. فالإسلام علم وأخلاق وتربية ووطنية وجهاد ونضال وتقدم وأخلاق وحب ووئام وأسرة موحدة، جيران متحابين، دولة كالأب كالأم الشفوق الرحيم مع الرعية، رعية إذا كان متدينة من الاستقامة والأمانة، فردوس عدوك لا تخافه. في الإسلام إذا كان عدوك مسلم ما ممكن أن يظلمك أو يتعدى عليك. القاضي إذا كان مسلم ما بدك محامي، ما بدك، هو بيحامي عن الحق، هو بيدافع عنه. إيه وإن كان القانون يعمل يعني فابني بس مين بده يصنع الإسلام؟ مين اللي بده يطبخ الأشياء؟ إذا طالعت من بطن خاروف وتازة قلت له تازة وحشوة رب العالمين قال له حشوة الله لما حشوة عبد الله. فإذا نفهم الدين بهالشكل ونفهمه للناس بهالشكل فما عاد يكفروا يكفروا بالله واللي حاشيلهم إيش هيك عم بيصير معنا. عم بيجي شيخ ما له كفر باسم الله عم بيسيء لدين الله عم بيسيء إما جهلا إما تعصبا إما تزمتا إما فقد حكمة. كان يا ابني كل واحد إذا بتعطيه جوخة تبعك يعمل لك إياها طعم. فالله يهيئ للمسلمين المرشد والمربي والمعلم والحكيم اللي يعلمهم ثقافة القرآن علوم القرآن. هلا هالآية فيها صلاة فيها وضوء هي أخلاق اجتماعية هي أخلاق وطنية هي معاملة عامة. المسلم عم يفهم الأمور ما بيفهم وقد يكون براسه كمان يمكن لفة وما له فهم عن الأحكام الشرعية. لأن ابني ما بتعرفوا أنتوا العلم الآن والعالم الديني ما بتعرفوا لا مستوياته ولا درجاته ولا مغونته ولا حكمته ولا أبعاده. لذلك ضاع المسلم. السبب أنه الغنم إذا ما صار لها راعي والخلية إذا ما صار لها يعسوبها تهلك الخلية وكل شيء إذا ما كان له قيادة. فالقيادة العلمية الدينية التوجيهية التربوية الحكيمة تكاد أن تفقد من مجتمعنا الإسلامي. فالله يهيئ. أنا بستحي من الله أدعي لأن كل شيء من أدب الدعاء إذا بدك تدعي بشيء قبل ما تدعي عندك عزم وهمة وإرادة إنه الشيء اللي تدعي فيه إذا ملكت أسبابه إنك تفعله. إذا قلت يا ربي بعث لي عروس وعندك نقد وعندك أهل وعم يقول لك تعالنا هنخطب لك لا تدفع نقد ولا تخليهم يروحوا وتقول يا ربي ابعث لي عروس. هذا اعتداء في الدعاء. قل يا ربي انصرنا على القوم الكافرين لا بالجاهد لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأخلاق ولا بالإيمان. هذا اعتداء في الدعاء. الله ما بيتقبل دعاء المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا نقول الله يهيئ لنا الشيخ المرشد وقلنا آمين عندنا استعداد عمليا نعمل الشيخ المرشد. شلون بنعمل؟ خلي الواحد أحد أولاده يبيعه لله يقول أنا عندي ثلاثة أولاد واحد يجعله للإسلام علمه وهذا بدي أمن له كل شيء. لأنه مع الأسف المسلمين الآن ما يشعرون ولا يحسون بواجبهم نحو من يبني لهم دينهم وإسلامهم. ما من ناحية من 50 ناحية. كيف بده يصير لك؟ إذا البقلاوات الناس ما عرفت حقه والكندرجي ما عرفت حقه والشوفور ما عرفت حقه والطبيب والمهندس ما عرفت حقه الناس تترك الصناعات صح؟ إذا كنت غني إذا ما عندك أولاد جيب لك شيء واحد شوف نقي لك شيء واحد ذكي في مواهب حطه في مدرسة شرعية وأنت مفيق عليه حتى يكبر. قل له أنا بجوزك بشري لك بيت وبقدر إمكانك ما بتحسين عمل ولو بالمئة واحد بالألف واحد. يعني شعور أنك بدك تبني إسلام ولو ما بتحسين تعمل إلا بالمليون واحد. هالواحد لا تستخف فيه لأن إذا أنت عملت بالمليون والثاني والثاني والثالث والرابع بيصير علماء وبصير معلمين وبصير مرشدين وبصير. أما بكلمة آمين على العلم أتى رجل إلى سيدنا عمر قال له إجمالي جربان يا أمير المؤمنين ادعو الله لي أن يشفيها. قال له أنا بدعي لك لكن أنت من طرفك اجعل مع الدعاء قطرانة. شو هو؟ اجعل مع الدعاء إيش؟ لأنه الجرب شو بده؟ بده قطران. وإذا حطينا فوق من الدعاء بضر وإذا دعينا حطينا أطران بضر. فإذا ما هكذا أما دعاء الحلم هذا كذب على الله وكذا يبعد الإنسان عن الإسلام على حاله وعن الإسلام على الإسلام، فإن شاء الله تتحولوا إلى مسلمين عمل ولو كان قليل. افعل الخير ما استطعت ولو كان قليلا فلن تحيط بكله. افعل الخير ما استطعت ولو كان قليلا فلن تحيط بكله، ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله. ومتى تفعل كثيرا من الخير إذا كنت تاركا لأقله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى من كانت هذه التهليلة بسببه وعلانيته آنسه الله ورحمه الله وعوضه الله الجنة، ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله.